بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زلنا مع هذه السلسلة المباركة في علم التجويد، وهو شرحنا للمقدمة الجزرية. فكما هو معهود عندنا أن الأخ أبو الكرم يقرأ ثم نعلق على ما يحتاج لتعليق مع تطبيق بعض القواعد، فلنبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وسين مستقيم يسطو يسقو. تحدث الناظم في هذا الشطر عن السين، مخرجها طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، مع إبقاء فرجة قليلة بينهما. صفاتها: الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات والصفير. فإذا نطقت بها فوفها حقها، وبين همسها وصفيرها، وخلص لفظها من الجهر خصوصا إذا سكنت. وإذا أتى بعد السين حرف من حروف الإطباق، سواء كانت ساكنة أو متحركة، وجب بيانها في رفق وتؤدة، وإلا صارت صادا. نعم. فالمصنف رحمه الله تعالى لا زال يتحدث عن الحروف المستفلة التي يجب ترقيقها بالاتفاق، ووصلنا عند حرف آخر وهو حرف السين، فذكرنا مخرجه وصفاته. ثم يريد هنا الشارح أن يحذر من الأخطاء التي تقع في هذا الحرف، خاصة إذا جاورت حرفا مستعليا، فكثير من القراء يفخمونها فيقعون في الخلط وفي تغيير اللفظ عن معناه. نعم. لأن مخرجهما واحد، فلولا التسفل والانفتاح اللذان في السين لكانت صادا، ولولا الاستعلاء والإطباق اللذان في الصاد لكانت سينا. وينبغي أن يبين صفيرها أكثر من الصاد، لأن الصاد بين الإطباق نحو بسط ومسطورة وتسطع وأقسط، فتلفظ بها في حال سكونها وتحريكها برفق ورقة. نعم. فالناظم أو الشارح فقد حذر من تفخيم السين حتى لا تختلط بحرف الصاد، لأن الفرق بينهما في التسفل والانفتاح بالنسبة للسين، والاستعلاء والإطباق بالنسبة للصاد. إذن فالقارئ يجب عليه أن يعتني بالحرف الأول من حيث الترقيق ومن حيث التسفل والانفتاح، ويعتني بالصاد بأنه مستعل ومطبق. إذن فمتنا لذلك لكثير من الذي يقع فيه كثير من القراء، يقول مثلا بسطه، وهو يقصد بسطه لأن قرأت بالسين وبالصاد، أعني الذي يريد أن يقرأها بالسين فيقول بسطه. لماذا؟ لأن جاورت حرفا مستعليا، فنقول بسطه. كذلك مسطورا، مس بالسين، لا أقول مسطورا، كثيرا ما نسمع مسطورا فيغير اللفظ، وإذا تغير اللفظ تغير المعنى طبعا. إذن وكذلك تسطع عليه بالسين. وكذلك أقسط عند الله، أقسط، لا أقول أقسط، فتتغير المعنى، يتغير المعنى. إذن فلا بد من الاحتراز من تفخيم السين، خاصة إذا جاورت حرفا مستعليا، فكثير من القراء يغيرون لفظها إلى لفظ الصاد، وهو خطأ كما تبين لكم. أعيد قراءة هذه الكلمات أبا الكرم. بسطه، مسطورا، تسطع، أقسط. نعم. فتلفظ بها في حال سكونها وتحريكها برفق ورقة. قال إذن فعلى القارئ أن يقرأ في حال سكونها، سواء كانت ساكنة أو متحركة، برفق ورقة. بسطه، مستورا، هذا برفق ورقة. نعم. قال ابن الجزري: والسين يعتنى ببيان انفتاحها واستفالها إذا أتى بعدها حرف إطباق لئلا تجذبها قوته فتقلبها صادا. نعم، وهو المعنى الذي قلنا قبل قليل. نعم. زايا. إذن كذلك كما أن يحترز من قلبها صاد، كذلك يحترز من قلبها زاي، مفهوم؟ هذا هو المعنى. نعم. وإلا صارت صادا إذا جاورت حرفا مستعليا، وإن لم يعتني بها القارئ، وإلا صارت زايا إن لم يعتني بها كذلك القارئ. نعم. لاتحادهما في المخرج، فلولا الهمس الذي فيها لكانت زايا، ولولا الجهر الذي في الزاي لكانت سينا، فاختلافهما في السمع هو بالجهر والهمس. إذن فالزاي تتميز عن السين بالجهر والهمس، فالجهر في الزاي والهمس في السين، هذا هو الفرق بينهما فقط. نعم. فبالهمس والرخاوة فارقت الزاي، وبالانفتاح والانسفال فارقت الصاد. إذن الفرق بينهما في الرخاوة والهمس والانفتاح والانسفال. إذن فلا بد للقارئ أن يعتني بصفات الحرف، فمن خلال هذه الأمثلة التي مرت معنا في جميع هذه الحروف، فغالبا ما نجد الفرق بينهما في الصفات. إذن فيتبين لكم ماذا يعني دور تعليم القارئ لصفات الحروف والنطق بها جيدا، لأن تغيير الصفات يؤدي بالقارئ إلى تغيير الكلم، وإذا غير الكلام فقد غير المعنى، وهو لا يجوز في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن خلال هذا البيان نخلص إلى أمرين: أولا، يتأكد الاحتراز عن الصاد إذا جاورها حرف مستعل. ثانيا، يتأكد الاحتراز عن الزاي إذا جاورها حرف مجهور. نعم سير. وإذا سكنت وأتى بعدها جيم أو تاء فبينها نحو مسجد، مستقيم، واحذر أن تحركها عند بيانك صفيرها. نعم، فكثير من يريد أن يبين السين خاصة إذا جاورت حرف الجيم فيقول مساجد، فيقول يحركها وهو خطأ، بل يقول مسجد مسجد. وكذلك مستقيم مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هكذا نسمع كثير من القراء. إذن فعليه ببيان همسها برفق وبتؤدة، فيقول مستقيم مستقيم هكذا. نعم، مسجد مستقيم. نعم. قال القسطلاني: فكثير من القراء يذهبون إلى فصل السين من التاء فيحركون السين، وطريق السلامة من ذلك إرسال ما في السين من الرخاوة والهمس. نعم، إرسال ما فيها من الرخاوة والهمس كما مر معنا. قلنا نقول مسجد مسجد، ها، مستقيم مستقيم، هكذا إرسال ما فيها من الرخاوة والهمس. نعم. قال الناظم في التمهيد: وإذا أتى لفظ هو بالسين يشبه لفظا هو بالصاد وجب بيان كل وإلا التبس، ذلك نحو إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. نعم، من خلال هذه الأمثلة يتعين وعلى القارئ أن يتعلم تخليص الصاد من السين، يتعين على القارئ تخليص الصاد من السين، خاصة فيما يتعلق أو يتفق لفظه ويختلف معناه. يتفق لفظه قسمنا قسمنا قسمنا قسمنا، إذن فيتفق لفظه ولكن يختلف معناه. فبتبيينك للحرف المستعلي أو المستفل أو الذي فيه رخاوة والذي فيه جهر يتبين الفرق بينهما، وإلا وقعت في الخلط بين الكلمتين. وكذلك كلمة صورة صورة، فهذا بين. كذلك نصرة نصرة بالسين وبالصاد، فنصرة اسم لصنم ونصرة من النصر، إلى غير ذلك من الأمور. سورة من سور القرآن وصورة من الصورة. إذن فالاختلاف بين بينهما في المعنى، ولكن في اللفظ يجب على القارئ أن يحترز من تفخيم السين أو من ترقيق الصاد، نحو هذه الأمثلة التي أتى بها الشارح: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون، لا أقول يصحبون يصحبون، فغير يسحبون. كذلك ولا هم منا يصحبون يص، هذه بالصفير وبالاستعلاء يص، والأولى بالاستفال والانفتاح يسحبون، مفهوم. وكذلك نحن قسمنا بينهم قسمنا قسمنا، فلا يؤثر عليك تفخيم القاف إلى تفخيم السين فتقع في قسمنا وهو غير قسمنا. إذن نحن ق، وهذا لا يعني أننا لا نفخم القاف كما يفعل الكثير من القراء، يريد أن يرقق السين فيرقق القاف فيقول قسمنا قسمنا بترقيق القاف وهو خطأ. كذلك ق بتفخيم القاف في ثاني مرتبة من مراتب الاستعلاء، فنقول ق ثم نرقق السين قسمنا قسمنا والتوسط في الميم ثم النون مرققة. وكذلك ق قسمنا، هذا كذلك لا يؤثر على تفخيم الميم، نقول قسمنا. فهذا هو الكثير عند بعض القراء يقول قسمنا، يفخم كل لتفخيم القاف والصاد فيفخم الميم والنون، وهو خطأ بين. نعم، أعيد الأمثلة أبو الكرم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة نعم فلا بد من بيان صفيرها واستفالها قال الصفاقسي فواجب على القارئ المجود أن يحافظ على إظهار الفرق بينهما في قراءته فيعطي السين حقها من الصفير فيظهره ويعطي الصاد حقها من الإطباق فيظهره وقال واحرص على إذن القارئ المجود هو الذي يعتني بهذه الأمور القارئ المجود هو الذي يعتني بهذه الأمور تسمع في قراءته الحروف المفخمة مفخمة والحروف المرققة مرققة والحروف المهموسة مهموسة والمستعلية مستعلية والمستفلة مستفلة إلى غير ذلك من تفريق في الحروف خاصة في حالة التركيب فهذا هو القارئ المجود ليس الذي يعتني بالصوت والذي يعتني كما نقول بالنغمة وبالتطريب وبكذا وبكذا فهذه كلها قراءة ساقطة لا يعني لا اعتبار لها عند أئمة التجويد إذن فهؤلاء الأئمة أتينا بهم حتى يتبين للمستمع بأن القارئ المتقن هو الذي يعتني بهذه الأمور وليس الذي فماتنا أحدهم على حسن الصوت بل تنا على حسن الاعتناء بالمخارج وبالصفات نعم وقال واحرص على بيانها إذا تكررت نحو ولا تجسسوا وأسس لثقل الحرف المكرر على اللسان نعم كذلك إذا تكرر هذا الحرف بل كل الحروف إذا تكررت فهي تصعب عن اللسان فنقول ولا تجسسوا ولا تجسسوا أفمن أسس بنيانه أسس لا أقول أسس فيختلس من الأول أو من الثاني أو يقع في الإدغام التام وهو خطأ نعم ولا تجسسوا أفمن أسس باب الراءات لما بين الناظم رحمه الله حكم حروف الاستفال وهو الترقيق إلا الراء واللام في بعض الأحوال أراد أن يبين في هذا الباب حكم الراء ثم اللام في الباب الموالي نعم فالناظم رحمه الله تعالى انتقل إلى باب آخر وهو باب الراءات فكما سبق أن ذكر بأن جميع الحروف الاستفال فهي مرققة جميع حروف الاستفال فهي مرققة لأن حروف الاستفال هي غير حروف الاستعلاء المجموعة في قولهم خص ضغط قض خص ضغط قض فما سوى هذه الحروف فهي مرققة عند الكل إلا الراء واللام فأراد رحمه الله تعالى أن يبين أحكام اللام لماذا قلنا إلا إذن فترقق أحيانا وتفخم أحيانا كذلك اللام ترقق أحيانا وتفخم أحيانا لهذا عقد لهما بابا خاصا بهما وهو باب الراء واللام كما سيأتي معنا نعم فبدأ بحرف الراء متى يفخم ومتى يرقق نعم مخرجها تخرج من مخرج النون غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا والمراد من ظهر اللسان ظهره مما يلي رأسه وفيها انحراف إلى مخرج اللام صفاتها الجهر التوسط الاستفال الانفتاح الإذلاق الانحراف والتكرار سبق معنا أن تحدثنا عن مخارج كل حرف وصفاته وقلنا بأن الراء هي الحرف الوحيد الذي فيه سبع صفات كما يتبين لكم نعم قال مكي الحرف المكرر هو الراء سمي بذلك لأنه يتكرر على اللسان عند النطق به كأن طرف اللسان يرتعد به، وأظهر ما يكون ذلك إذا كانت الراء مشددة، ولا بد في القراءة من إخفاء التكرير، والراء حرف قوي للتكرير الذي فيه. وقال: ومتى ما أظهره، أي التكرار، فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين. إذن استمعتم إلى هذا الإمام ماذا يقول؟ عندما يكرر القارئ الراء خاصة المشددة، فكثير من القراء يجعلون من هذه الراء راءات، ومن الراء المخففة راءين، ومن الراء المفخمة أو المخففة راءين. إذن فمن المشددة راءات، ومن المخففة راءين، وهو خطأ بين واضح. إذن أن تجعل من حرف حروف فهو خطأ. فكثير من القراء نسمعهم يقولون الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم، الرحمن، فهذه راءات ليس براء واحدة، وهو خطأ. إذن فعلى القارئ أن يهتم بهذا الحرف، وهو من أصعب الحروف، لأن الكثير يسمع بأن فيه صفة التكرار فيريد أن يظهر هذا التكرار، وهو خطأ. بل على القارئ المتقن أن يخفي ذلك التكرار. هذا لا يعني إخفاء تكرارها، لا تنطق بالتكرار، ولكن المستمع لا يسمع هذا التكرار، المستمع لا يسمع هذا التكرار. نعم. قال ابن الجزري: وقد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير ترعيد اللسان بها المرة بعد المرة، فأظهر ذلك حال تشديدها. نعم، يظن بأن التكرار هو أن يجعلها مكررة عدة مرات، وهو خطأ. نعم. والصواب التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين. إذن مذهب المحققين، ومن قال هذا؟ الإمام ابن الجزري. من قال هذا الكلام؟ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، فهو إمام في هذا الفن بالاتفاق. إذن قال: والصواب التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها. الكثير يقول لا، فيها تكرار فيجب إظهار ذلك التكرار. لا، المتقن والمحققين يقولون بإخفاء ذلك التكرار. نعم. فغالب من لا معرفة له يقع في ذلك وهو خطأ ولحن، وذلك نحو وخر موسى صعقا، وقل نار جهنم أشد حرا، والرحمن الرحيم، ونحو ذلك. نعم، فمن لا معرفة له بهذا الحرف وبإتقان هذا الحرف، ولم يتلقف هذا الحرف من الشيوخ المتقنين، فيجعل من هذه الكلمة، من هذا الراء، راءات، فيقول وخر موسى صعقا، وخر هذا تكرار فجعله راءات، وخر موسى، وخر موسى. أنا أكرر عند نفسي، ولكن المستمع لا يسمع لهذا التكرار، هذا هو المتقن. أكرر في نفسي، في لساني، لأنه هو لا بد أن يتكرر، هذه صفة لازمة لهذا الحرف. ولكن المتقن هو الذي لا يسمع في قراءتي هذا التكرار، فقل وخر موسى صعقا، مفهوم؟ قل نار جهنم أشد حرا، لا أقول حرا، حرا، هذا خطأ. الرحمن الرحيم. نعم. وخر موسى صعقا، قل نار جهنم أشد حرا، الرحمن الرحيم. وإذا تكررت والأولى مشددة وجب التحفظ على إظهارها وإخفاء تكريرها، كقوله محررة. نعم، كذلك محررة، هنا مكررة، والأولى مشددة والثانية مخففة، فكثير من سمع محررة، محررة، وهو خطأ. محررة يعني أخفي ذلك التكرار. نعم. بدون مبالغة. قال ابن الجزري: وقد يبالغ قوم من إخفاء تكريرها مشددة، فيأتي بها محصرمة شبيهة بالطاء، وذلك خطأ لا يجوز، فيجب أن يلفظ بها مشددة تشديدا ينبو به اللسان نبوة واحدة وارتفاعا واحدا من غير مبالغة في الحصر والعسر. نعم، كذلك الآخرون، الصنف الآخر يعني القسم الآخر يريدون يعني أن يخفون ذلك التكرار، لأن يجب إخفاء ذلك التكرار كما سبق أن ذكرنا، ولكن المبالغة بهذا الإخفاء يؤدي بهم إلى تغيير لفظها إلى طاء أو إلى غير ذلك، وهو خطأ كذلك. فيقول مثلا الرحمن يعني يريد أن يخفي ذلك التكرار، فيلصق لسانه مع السقف الأعلى فيقول الرحمن، وكذلك حر، وهو خطأ بين. نعم. والآن سنتحدث عن أحكام الراء. فالراء إما أن تكون متحركة في الوصل والوقف، ساكنة في الوصل والوقف، متحركة في الوصل، ساكنة في الوقف. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب، أن نتحدث عن الراء متى تفخم ومتى ترقق، متى تفخم ومتى ترقق، وهذا هو معني أحكام الراء. نعم، فالحكم الراء يتعلق بالتفخيم والترقيق. نعم. حكم الراء المتحركة في الوصل والوقف، وهذه الراء تقع أولا ووسطا، وتكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة. فإن يعني كان الآن الحكم الأول، يعني لابد للمستمع الكريم أن ينتبه إلى هذه الأحكام، فهي مفصلة جدا ولكن يجب الانتباه. نتحدث عن حكم الراء المتحركة سواء في الوصل أو الوقف. راء متحركة بالضم أو بالفتح أو بالكسر وصلا ووقفا، هي ما حكمها الآن؟ نعم. فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فلا خلاف في تفخيمها مخففة أو مشددة. مثال الراء المضمومة 20 صابرون والركع السجود. مثال الراء المفتوحة مبشرا ونذيرا. إذن الحكم الأول، إذا كانت هذه الراء المتحركة وصلا ووقفا مضمومة أو مفتوحة، إذا كانت مضمومة أو مفتوحة حكمها التفخيم. وأتحدث عن رواية حفص عن عاصم، فإذا كانت مفتوحة أو مضمومة في الوصل أو في الوقف، متحركة بالفتح أو بالضم وصلا أو وقفا، فيجب تفخيمها. مثل 20 صابرون، لا أقول 20 صابرون، وهو خطأ. وكذلك والركع السجود، لا أقول والركع وهو خطأ. وكذلك مبشرا ونذيرا، لا أقول مبشرا ونذيرا، هذا في رواية أخرى، ولكن أتحدث كما سبق أن ذكرت عن أحكام الراء لحفص عن عاصم. نعم. 20 صابرون والركع السجود مبشرا ونذيرا. وإن كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء، سواء كانت مخففة أو مشددة، نحو رئاء الناس وفي الرقاب. كذلك تحدثنا عنها إن كانت مفتوحة أو مضمومة. الآن إذا كانت مكسورة فلا خلاف بين القراء كلهم أو كلهم في ترقيقها، فنقول رئاء، لا أقول ري مفخمة، ري مرققة وإخلاص الكسر فيها، أقول رئاء الناس وفي الرقاب مع إخفاء تكرير، لا أقول وفي الرقاب ووخطأ، وفي الرقاب. نعم، فهي مرققة قولا واحدا. نعم. رئاء الناس وفي الرقاب. حكم الراء الساكنة في الوصل والوقف. وهذه الراء تقع متوسطة ومتطرفة، فالمتوسطة نحو فرقة، والمتطرفة نحو قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. ولكل من الراء الساكنة المتوسطة والمتطرفة شروط للتفخيم والترقيق نذكرها فيما يلي. إذن الآن يتحدث عن الراء الساكنة، تحدث عن الراء المتحركة وصلا ووقفا، والآن يريد أن يتحدث عن الراء الساكنة، وتكون في الوصل وفي الوقف، ولا تكون في الأول، لأن العرب لا تبتدئ بساكن كما هو معروف. إذن تكون في الوسط، وتكون في الأخير، وتكون في الوصل، وتكون في الوقف. نحو فرقة، هذه الراء فهي ساكنة، ما حكمها عند حفص؟ وكذلك قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، ما حكم هذه الراء يعني الساكنة في الوصل؟ فأنذر وربك فكبر وثيابك، كذلك في الوصل. أما في الوقف وثيابك فطهر في الوقف. إذن راء ساكنة في الوصل وفي الوقف، ما حكمها عند حفص؟ نعم. فرقة، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. نعم. شروط الترقيق للراء الساكنة المتوسطة: ترقق الراء المتوسطة الساكنة لجميع القراء بأربعة شروط، ولا بد من اجتماعها كلها في آن واحد، فإن تخلف شرط منها وجب تفخيمها. الأول أن تكون. الآن يتحدث عن شروط الترقيق للراء الساكنة المتوسطة. الراء الساكنة المتوسطة لها أربعة شروط، ما هي؟ نعم. الأول أن تكون قبل الراء كسرة. الثاني أن تكون هذه الكسرة أصلية. الثالث أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة. الرابع أن لا يكون بعد الراء حرف استعلاء، نحو فرعون والفردوس. وهنا اجتمعت شروط الترقيق الأربعة. إذن متى ترقق الراء الساكنة المتوسطة؟ بأربعة شروط: أن تكون قبل الراء كسرة، هي ساكنة قبلها كسرة، نحو فرعون. الراء ساكنة قبلها فاء مكسورة، إذن هذا الشرط الأول. وقلنا لا بد من اجتماع هذه الشروط الأربعة، إذا اختل شرط فخمت. أن تكون هذه الكسرة أصلية لا تكون فرعية، فنقول تكون أصلية فرعون، فالكسرة في الفاء فهي أصلية. أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة، فرعون كلمة واحدة. ألا يكون بعد الراء حرف استعلاء، فرعون العين ليست من حروف الاستعلاء، فهو حرف مستفيل، فرعون فردوس. إذن فاجتمعت الشروط، فلا بد من ترقيق هذه الراء، نقول فرعون لا نقول فرعون بتفخيم الراء وهو خطأ، كذلك فردوس بتفخيم فهو خطأ، فردوس. إذن اجتمعت لنا الشروط الأربعة، فالحكم الترقيق قولا واحدا. نعم. شروط التفخيم للراء الساكنة المتوسطة. إذن هذه الراء الساكنة المتوسطة ترقق بأربع شروط، متى تفخم؟ تفخم بكل سهولة إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة كما سيتضح لكم. نعم. يشترط في تفخيم الراء الساكنة المتوسطة أربعة أيضا: الشرط الأول أن يكون قبل الراء فتحة أو ضمة، نحو لا ترفعوا ويرزقون. الشرط الثاني أن يكون قبل الراء كسرة عارضة منفصلة عنها، نحو أمر تابوا. الشرط الثالث أن يكون قبل الراء كسرة أصلية منفصلة عنها، نحو وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وحتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. الشرط الرابع أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء السبعة نحو فرقة هذا ويشترط لوجود حرف الاستعلاء بعد الراء لأجل تفخيمها شرطان. نعم يعني نبقى مع شرط التفخيم، شروط التفخيم لهذه الراء الساكنة المتوسطة. قلنا الشرط الأول أن يكون قبل الراء فتحة أو ضمة، في الأول أن تكون قبلها كسرة ترقب، هنا إذا أتى بعدها إذا أتت قبلها فتحة أو ضمة مثل ترفع تاء مفتوحة الراء ساكنة، إذن فاختل الشرط، إذن لابد من تفخيمها. يو كذلك الضم لم يكن كسر، إذن اختل الشرط فتفخم يرزق، لا قل يرزقون. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون قبل الراء كسرة عارضة منفصلة ليست أصلية، الأول قلنا أصلية كسرة أصلية والآن قلنا كسرة عارضة، كسرة عارضة فنقول أم والأصل أم ارتابوا، أم ارتابوا هذا هو الأصل، ولكن لالتقاء الساكنين يعني أم سكون ارتابوا يعني همزة وصل فهي سكون فكسر ما سبق فنقول أمير ارتابوا، يعني ليست أصلية مي أمي ليست أصلية بل يعني عارضة لالتقاء الساكنين. الشرط الثالث أن يكون قبل الراء كسرة أصلية منفصلة، قلنا في الأول أن تكون من كلمة واحدة هنا منفصلة، الذي ارتضى الذي ارتضى هذه في كلمة، ارتضى في كلمة، إذن اختل الشرط. كذلك أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء، فيما سبق قلنا أن يكون أن لا يكون حرف استعلاء، الآن حرف استعلاء فرقة قاف من حروف الاستعلاء فنقول فرقة بتفخيم الراء، إذن فعكس هذه الشروط الأربعة تفخم هذه الراء في الساكنة المتوسطة. نعم. لا ترفعوا يرزقون أمر تابوا ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. فرقة هذا ويشترط لوجود حرف الاستعلاء بعد الراء لأجل تفخيمها شرطان، الأول أن يكون مع الراء في كلمتها، الثاني أن يكون غير مكسور. قلنا لابد أن يأتي حرف استعلاء بعد الراء، إذا أتى حرف استعلاء بعد الراء تفخمه، ولكن هذا الحرف الاستعلاء الذي يأتي بعد الراء الساكنة المتوسطة لابد له من شرطين، أولا أن يكون مع الراء في كلمتها، يكون في نفس الكلمة، وأن يكون غير مكسور، وأن يكون غير مكسور، مفهوم؟ إذن لابد من شرطين، أن يكون مع الراء في كلمة وأن لا يكون مكسورا. نعم. أما إذا كان حرف الاستعلاء الذي بعد الراء مكسورا ففي الراء خلاف بين أهل الأداء، فقال الجمهور بالترقيق وقال البعض الآخر بالتفخيم، وهذا في كلمة فرق في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم، فمن فخم نظر إلى وجود حرف الاستعلاء بعد الراء على القاعدة السابقة، ومن رقق نظر إلى حرف الاستعلاء لأنه لما انكسر ضعفت قوته وصارت الراء متوسطة بين كسرتين. وإلى هذا الخلاف أشار الحافظ ابن الجزري رحمه الله بقوله والخلف في فرق لكسر يوجد. إذن وقع عند علماء التجويد الخلاف أو الخلف في كلمة واحدة وهي التي وقعت في القرآن فرق، كل فرق كالطود العظيم، إذن فهذه الكلمة وقع فيها الخلاف بين القراء، هناك من فخم الراء وهناك من رققها. لماذا؟ لوجود حرف الاستعلاء بعدها. فهناك من قال بأن قلنا في القاعدة أن يأتي بعدها ألا يأتي ترقق ألا يأتي بعدها حرف استعلاء، وهنا أتانا حرف استعلاء فيجب تفخيمها، نقول فرق، مفهوم؟ الآخرون قالوا بأن الراء عندما في الوصل نقول فكان كل فرق، فالقاف مكسورة، إذن ضعفت، يعني ضعف استعلاؤها، يعني فأصبحت الراء بين مرققين، يعني وهو ترقيق نسبي يسمى عند علماء التجويد ترقيق الحروف المستعلية الترقيق أو التفخيم النسبي، وهو بمعنى الترقيق. إذن فلا مبقاش عندها استعلاء، فنقول فرقين لا نقول فرقين، ما فرقين مرققة، فنقال بأنها ترقق لأن الراء أصبحت مستفيلة شبه مستفيلة أو فيها تفخيم نسبي، فيها تفخيم نسبي وهو في الحقيقة هو الترقيق، لا نقول فرقين لا نقول فرقين هكذا فرقين، إذن مرققة. إذن فالأولون قالوا بأنها حرف استعلاء تبقى على القاعدة الأصلية، والآخرون قال بما أنها كسرت فقد رققت، إذن يجب ترقيق الراء، فوقع الخلف بينهم في ذلك، والخلف في فرق لكسر يوجد، هذا هو معنى قول الناظم. إذن هناك من فخمها وهناك من رققها. نعم. فكان كل فرق كالطود العظيم. قرأ بالترقيق وبالتفخيم. فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق بالتفخيم، فرق بالترقيق. نعم. حكم الراء الساكنة في الوقف في الوقف المتحركة في الوصل، وهذه الراء لا تكون إلا متطرفة كما هو معلوم النحو قدر كفر دسر وما إلى ذلك، ولكل من الترقيق والتفخيم في هذه الراء شروط نوضحها فيما يلي. إذن انتقلنا إلى حكم آخر، حكم الراء الساكنة في الوقف والمتحركة في الوصل. إذا وصلنا القراءة أي تسمى عند العلماء بالدرج، في الدرج فتكون متحركة، وإذا وقفنا عليها ترقق، وإذا وقفنا عليها يعني تسكن، يعني تكون ساكنة. نعم، ما هي شروط هذه؟ شروط التفخيم وشروط الترقيق. نعم. شروط الترقيق لهذه الراء ثلاثة، وهي كالآتي: الأول أن تسبق الراء كسرة، نحو قدر والأشر، وإذا تخلل بين الكسرة والراء ساكن بشرط ألا يكون حرف استعلاء فلا يضر وجوده في هذه الحالة، وذلك نحو للذكر والسحر. أما إذا كان الساكن حرف استعلاء. نعم، نبقى في الشرط الأول، قلنا متى ترقق هذه الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل، متى ترقق الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل، لها شروط ثلاثة. الأول أن تسبق الراء كسرة، قدر الراء ساكنة ما قبلها مكسور فترقق، الأشير راء ساكنة ما قبلها مكسور فهي ترقق، مفهوم؟ وإذا تخلل بين الكسرة والراء ساكن، أتانا حرف ساكن بين الكسرة بين الحرف المكسور وبين الراء بشرط أن لا يكون حرف استعلاء فلا يضر، يعني أتينا حرف في بينهما ساكن ولكنه من حروف الاستفال فلا يضر، تبقى على أصلها مرققة، نحو للذكر، الذي هي الحرف المكسور، الذكر الكاف ساكنة بينهما، الراء الأخيرة هي الراء الساكنة، إذن فبينهما وقع حرف ساكن ولكنه حرف استفال، وكذلك السحر، السين مكسورة، حاء يعني ساكنة ليست بحرف مستعلي، راء ساكنة، فنقول السحر فاء ترقق. نعم. أما إذا كان الساكن حرف استعلاء وهو المعبر عنه بالساكن الحصين ونعني به الصاد والطاء، وذلك في لفظ مصر غير المنون حيث وقع في القرآن، ولفظ القطر في قوله تعالى عين القطر، ففي هذه الراء خلاف بين أهل الأداء، فمنهم من فخم لكون الحاجز حرف استعلاء معتدا به ومنهم من رقق ولم يعتد بالحاجز الحصين وجعله كغير الحصين مثل الشعر. واختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظرا لحال الوصل وعملا بالأصل، أي أن الراء في مصر مفتوحة في الوصل مفخمة وفي القطر مكسورة في الوصل مرققة، وهذا هو المعول عليه والمأخوذ به. وقد قال المتولي مبينا مذهب ابن الجزري فيها بقوله ومصر فيه اختار أن يفخم وعكسه في القطر عنه فاعلم. نعم، اختلفوا في هذا الحرف الساكن، قلنا الذي يكون بين الراء الساكنة وبين الحرف المكسور، فبينهما يأتي حرف، قلنا إما أن يأتي حرف استعلاء أو حرف مستفيل. فإن أتى حرف مستعلين، وهذا يسمى عند علماء التجويد بالساكن الحصين، الساكن الحصين. إذا أتانا حرف مستعلين بين الكسر وبين الراء الساكنة فيسمى ساكن حصين لأنه مستعلي، مفهوم؟ إذن وهذا وقع في مصر وفي قطر. مصرا لا نقول مصرا، يعني هذا لا نقصد، لهذا قلنا غير المنون، مصر التي غير منون ليس فيه تنوين، وكذلك القطر عين القطر. فهناك من قال بأنه يعتد بهذا الحرف الحاصن أو الساكن الحصين، يعتد به بما أنه أتى فقد فيتفخم، وهناك من قال لا يعتد به، ما قبلها مكسور بينهما ساكن سواء مستعل أو مستفيل لا يضر، فتبقى على أصلها مرققة، مفهوم؟ هذا فيها قولا كذلك فيها خلاف. فابن الجزري اختار التفخيم في مصر والترقيق في القطر، فيقول مصر بالتفخيم، ويقول قطر بالترقيق، يعني قطر مرققة في الراء مرققة، نظرا لحال الوصل عين القطري هذا حال الوصل، فالراء مكسورة فترقق، إذن حتى في الوقف ترقق نظرا لحال الوصل، إذا وصلنا فنقول عين القطري، هذا في الوصل ثم نصل القراءة، فهذا نظرا لحال الوصل فبما أنها مكسورة فترقق، وعملا بالأصل أي بأننا عملنا بالأصل وهو الترقيق لأنها مكسورة، هذا أصل، مفهوم؟ إذن لهذا قال واختار الحافظ بن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظرا لحال الوصل وعملا بالأصل. ففي القطر نظرا لحال الوصل نقول القطري، وعملا بالأصل بما أن الراء مرققة في القطري إذن ترقق حتى في الوقف فنقول عين القطر مرققة. وفي مصر عملا نظرا لحال الوصل نصل بمصر، مصر مفتوحة، إذن نظرا لحال الوصل وهو الفتح إذن تفخم، وعملا بالأصل بما أنها راء مفتوحة فهي تفخم، إذن هذا هو قول معنى قول ابن الجزري. واختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظرا لحال الوصل وعملا بالأصل، أعيد هذا الكلام لأنه هو الذي يهمنا. قال ابن الجزري نظرا لحال الوصل، ما هو حال الوصل في مصر؟ ما وحال الوصل في مصر؟ نقول مصر، لا نقول مصري، ما كيناش، نقول مصر. إذا نظرا لحال الوصل فنقول مصر، بما أننا قلنا مصر فيمفتوحة فالحكم تفخيمها، وكذلك هو العمل بالأصل لأنها مفتوحة فالأصل فيها أن تفخم، فنقول مصر، ففخمنا في الوقف. ما هو حال الوصل في القطر؟ حال الوصل في القطر هو الكسر. الأصل في الحرف الراء المكسور هو الترقيق، فنقول قطر بالترقيق، مفهوم؟ إذن هذا هو معنى قول ابن الجزري نظرا لحال الوصل وعملا بالأصل. نعم. وقد قال المتولي مبينا مذهب ابن الجزري فيها بقوله ومصر فيه اختار أن يفخم، وعكسه في القطر، وعكسه في القطر عنه فاعلم. الثاني، يعني الشرط الثاني، لازلنا في الشرط الثاني لترقيق هذه الراء. الشرط الأول أن تسبق الراء كسرة، والشرط الثاني نعم أن تسبق الراء ياء ساكنة، سواء كانت حرف مد ولين نحو بصير خبير، أو حرف لين فقط نحو السير الخير لا ضير، وهذان الشرطان باتفاق جميع القراء. نعم، قلنا أن تسبق الراء ياء ساكنة، سواء حرف مد ولين أو حرف لين فقط، لأن كل حرف لين مد فهو حرف لين وليس العكس، والعكس غير صحيح. إذن بصير خبير نصير، فالراء قبلها ياء ساكنة حرف مد فهي ترقق بالاتفاق، باتفاق جميع القراء، فلا نقول بصير وهو كثير عند بعض القراء وهو خطأ، يقول خبير نصير وهو خطأ، بل بصير بترقيق الراء، خبير نصير بترقيق الراء. كذلك سواء مد حرف هاد الياء حرف لين، فسير الخير لا ضير بترقيق الراء. إذن كيفما كانت الياء قبل الراء فالراء ترقق بالاتفاق. نعم. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يسبق الراء حرف ممال عند من يقرأ بالإمالة. تنبيه، الإمالة سبب من أسباب الترقيق، وقد قرأ حفص عن عاصم بالإمالة في كلمة مجريها في سورة هود فقط، فكانت سببا في ترقيق الراء. نعم، الأصل في كلمة مجراها عند حفص يقرأ مجراها، ولكن هذه قرأت ونقلت عنه بالإمالة، وهي الكلمة الوحيدة التي في رواية حفص بالإمالة، لأن حفص لا يقرأ بالإمالة إلا في كلمة واحدة وهي هذه التي في سورة هود، فيقول وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن فترقق الراء للإمالة، لأن الإمالة شرط من شروط الترقيق، وقد وقع ذلك في كلمة واحدة عند حفص إلا في كلمة واحدة وهي مجريها، وإلا يقرأ مجراها، الأصل مجراها فدخلت الإمالة فقل مجريها ومرساها. نعم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نعم. شروط التفخيم، تفخم الراء المتطرفة الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل بثلاثة شروط. نعم، هنا شروط التفخيم، تحدثنا عن شروط الترقيق، الآن شروط التفخيم، تفخم الراء المتطرفة الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل بثلاث شروط كذلك. نعم، ما هي؟ أولا أن يسبق الراء فتحة أو ضمة، وإن تخلل بين الراء والفتحة ساكن أم لا نحو القمر النذر القدر. نعم، أن يسبق الراء فتحة أو ضمة، في الأول قلنا أن تسبق الراء كسرة، هنا أن تسبق الراء ضمة أو فتحة، وإن تخلل بينهما ساكن كيفما كان نوعه فهي تفخم. نعم، هنا لا يأتينا الساكن هل هو حاصل أو غير حاصل أو كذا، هنا كيفما كان الحرف بينهما ساكن فتفخم بالاتفاق. نعم، فنقول القمر، نقول القمر بالترقيق، القمر، النذر، القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. الثاني أن يسبق الراء ألف المد، الأبرار والقهار. كذلك إذا سبقها، قلنا في الأول إذا سبقها تهاياء، الآن إذا سبقها ألف، الأبرار، القهار، الأنهار، الفجار، إلى غير ذلك، إذا كان قبلها ألف فيتفخم بالاتفاق. نعم. الثالث أن يسبق الراء واو المد، نحو إن الله غفور شكور وإليه النشور. كذلك إذا كانت قبلها واو، فنقول شكور بتفخيم الراء، النشور، المعمور، كذلك فهنا تفخم. نعم. وكل هذه الأحكام والشروط قد أشار إليها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات، حيث قال ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. أما قوله وأخف تكريرا إذا تشدد، الناظم رحمه الله يأمر القارئ بإخفاء تكرير الراء المشدد، وقد تحدثنا عنه في أول هذا الباب. نعم، وبهذا يعني نختم هذا الباب ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، ولكن قبل ذلك كما اعتدنا أن يقرأ الأخ الفاضل أبو الكرم حفظه الله أن يقرأ وأصحح وأعلق عن بعض الأمور التي تقع عند بعض القراء من الأخطاء، حتى يستمع يعني المستمع يرى ما في ذلك من التصحيح ومن يعني الأخطاء التي تقع لكثير من القراء من حيث لا يشعرون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. غير، كثير من القراء يقول غير يسير، فأنتم كما سمعتم غير بإفخيم الراء. نعم. على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا. نعم، سمعتم كما قال ممدودا، لم يقل ممدودا، كثير يقلقنون هذه الميم، ممدودة، فهي حرف متوسط، يقول ممدودة لا يقول ممدودة. نعم. وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. وكذلك الوقف عند هذه الألف فهو من أصعب الوقف على الإطلاق، ممدودة، فكثير يقول ممدودة، هذا خطأ. وكذلك من أصحاب التطريب يقولون ب أربع كلي أربع في يمدنا بأربع حركات وخمس وستة ممدودا، هذا خطأ، بل حركتين فقط نعم. ثم يطمع أن أزيد. يطمع بقلقلة الطاء وتفخيمها. ياطو مع ترقيق الياء. لا أقول ياطو مع يا. ياطو. نعم. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. وقدر وقاء مفخمة الدال مرققة ثم راء مفخمة لأن وقفنا عليه بالسكون وقبلها وهي ساكنة وقبلها فتح. وقدر يعني الدال قلنا كثير يقرأون وقدر مفهوم وخطأ. نعم. فقتل كيف قدر. ولا يكون كذلك قدر قاء بترقيق القاف ق بتفخيم القاء القاف ق وقدر. نعم. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. واستكبر بهمس الكاف واستك ويعني ويعني السين واستكبر يعني قلنا بأن السين أتى بعدها تاء يا بد من تبيينها واستكبر. نعم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. كثير يقرؤون إن هذا إن هذا بقلقلة النون. إن هذا بالتوسط إن هذا لا قل إن هذا. نعم. سأصليه سقر. كذلك السين هنا مرققة سقر سقر. نعم. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر. لواحة بتشديد الواو. لواحة كثير يقرؤون لواحة لواحة لواحة ب يعني بالتخفيف بل هي مشددة. نعم. عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. كذلك الخطأ يقعون في جعلنا. جعلنا بتبين الله من النون جعل توسط ثم نون. جعلنا جعلنا كثير يقرؤون وجعلنا جعلنا بالإدغام أو يقع في الاختلاس ويقول جعلنا باختلاس أو بالقلقلة وجعلنا جعلنا وهو خطأ. نعم. ليستيقن الذين سمعتم ليس نعم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الذي كذلك الذي كثير من القراء يقرؤون بغين تشديد اللام. الذي التي اللذان كل هذا باللام. هو الذي الذي التي لابد من تبيين تشديد اللام. التي الذي الذين مفهوم. نعم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. كذلك هنا يقرؤون كثير يقرؤ المؤمنون بقلقلة الهمزة وهو خطأ. المؤمنون خطأ. المؤمنون يعني تنقطع النفس وتندز. المؤمنون المؤمنون لا أقول المؤمنون لا تسمع هذا الصوت مؤ فهو خطأ فهو قلقلة وهو خطأ. المؤمنون. نعم. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله. أراد كثير من القراء يفخمون الهمزة أراد أ وهو خطأ أرى أراد أراد أراد أراد لا يقول أراد أراد بتفخيم الهمزة وبتفخيم الضاد الدال فهو خطأ أراد الله أراد نعم كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نعم نوقف على هذه الكلمة هكذا يشاء لا أقول يشاء هذا خطأ يشاء هذا خطأ يشاء بدون أي شيء خطأ يشاء يعني حتى يعرف بأن المستمع يعلم بأن الوقف على همز لا يقول يشاء ويقف يشاء يعني يشاء بدون همز فهو خطأ أو يقول يشاء بي يعني يريد إظهار الهمزة فيقع في القلقلة وهو خطأ يشاء هكذا وما يعلم جنود ربك إلا هو إلا هو هكذا لا نقول هو بترقيق الواو يعني يريد أن يظهر سكون الواو فيقول هو وهو خطأ إلا هو نعم بالترقيق طبعا وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل نعم والقمر كلا والقمر ق مفخمة ميم مرقق قما ثم راء مفخمة والقمر نعم والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر يتأخر كذلك بترقيق الهمزة يتأخر كثير يقرأ يتأخر يتأخر ثم تفخيم الخاء ثم الراء نعم كل نفس بما كسبت رهينة كسبت رهينة بالهمس التاء كسبت رهينة نعم إلا أصحاب اليمين الخطأ يقول في يقع في أصحاب يقول أصحاب بتفخيم الحاء يقول أصحاب وخطأ أصحاب أص صفير في الصاد مفخمة وترقيق الهمزة أولا أص أصحاب نعم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين الخاء على مراتب التفخيم الخاء ثم همزة مرققة لابد من إخلاص الكسر في إي الخائضين نعم إيضين نعم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين شفاعة الشافعين تفسير الشين وتبين شديد الذي فيها الشافعين انتصار الصوت نعم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من بترقيق الفاء فرت فاء فرت من قسورة بل يريد قسورة كذلك ترقيق السين والواو انت تسمع قسورة وارة خطأ قسورة قسورة ثم تفخيم الراء نعم فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره ذكره تفقيم الدال والكاف ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة جزاك الله خير. جزاك. وبهذا نختم هذه الحصة ونقول لإخواننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني يوم الاثنين على الساعة 10:30 طبعا من كل اثنين نبقى مع هذه السلسلة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يتقبل منكم كذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.